محتاجون إلى مقدمتين، إحداهما عصمة من يضيفون المذهب إليه من الأئمة، والثانية ثبوت ذلك النقل عن الإمام، وكلتا المقدمتين باطلة. فإن المسيح طبعا هنا يرد على قولهم بأن يعني الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصوم، بخلاف عندهم أهل السنة أنهم أخذوا أقوالهم عن ناس ليسوا معصومين ومخطئين. فبيقول في الرد على هذا، أولا هم محتاجون في قولهم أنهم أخذوا دينهم عن الأئمة المعصومين، أول شيء إثبات عصمة هؤلاء الذين يقولون بأنهم يضيفون إليه المذهب، لواحد. الأمر الثاني ثبوت النقل عنه، يحتاجون إليه حتى يقولون هذه الحقيقة أننا أخذنا ديننا عن الأئمة المعصومين. طيب أخذنا ديننا عن الأئمة المعصومين، تحتاج إلى إثبات هذا بإثبات مقدمة فيه. أول شيء أن هؤلاء الأئمة معصومين، لواحد. الأمر الآخر أن هذا الذي أخذتموه عنهم بالفعل، يعني لكم طريق وسند انكم اخذتم معنا، لابد من اثبات المقدمتين دول حتى تثبت يعني هالقضية اللي هو انكم اخذتم دينكم عن الائمة المعصومة. وكلتا المقدمتين باطلة، كلتا المقدمتين باطلة. اذا بطلت المقدمة من المقدمات يبطل القضية، يقول المقدمة الاثنين باطلات، كونهم منهم معصومين، وكذلك القضية الثانية كونهم انه عندهم ناس اله او ليلة. فان المسيح ليس باله بل هو رسول كريم، وبتقدير ان يكون الها او رسولا كريما فقوله حق، لكن ما تقوله النصارى ليس من قوله، ولهذا كان في علي رضي الله عنه شبه من المسيح، قوم غلوا فيه فوق قدره وقوم نقصوه دون قدره فهم كاليهود، فهؤلاء يقولون عن المسيح إنه إله، وهؤلاء يقولون كافر ولد بغية، وكذلك علي هؤلاء يقولون إنه إله، وهؤلاء يقولون إنه كافر. نعم، يقول أول شيء يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هلك فيه اثنان، هلك فيه ناس عظموه وأخرجوه عن حد يعني البشرية إلى ذلوله، فهذه الكفر فيه، وناس ثانين يعني أنقصوه عن حقه وجعلوه كافر. فالخوارج قالوا بتكفيره، والشيعة قالوا بألوهيته وعصمته. يقول شأنه في شبه من ما فعل مع المسيح عليه السلام، فإن المسيح غلا فيه أناس حتى أخرجوه عن بشرته لأنه إله، جعله الإله أو ابن الله تعالى الله عما يقضى على وصفه، وناس قصروا في حقه بل اتهموا واتهموا أمه كما هو الشأن في اليهود. فهذا أول شيء بالنسبة لقولهم في أن علي معصوم، ما في أي دليل على علي بشر يعني يصيبه ويخطئ كما يصيب البشر. نعم. الوجه الخامس أن يقال قد ثبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وعلي بن الحسين وابنه محمد وجعفر بن محمد من المناقب والفضائل ما لم يذكره هذا المصنف الرافضي، وذكر أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلها، مثل قوله نزل في حقهم هل أتى في سورة فإن سورة هل أتى مكية باتفاق العلماء، وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر، وولد له الحسن في السنة الثالثة من الهجرة والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول هل أتى بسنين كثيرة. فقول القائل إنها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وعلم بأحوال هؤلاء السادة الأخيار، يعني هل أتى على الإنسان من الدهر فيها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، يقول أنها نزلت فيهم هذه، يقول هذا من الكذب، لأن هل أتى على الإنسان إنما هذه مكية الاتفاق، ففين هذه؟ يقول علي ما تزوج الله في يعني في المدينة ولا ولد له هؤلاء إلا هنا، فلا يمكن أن تكون هذه الآيات نزلت فيهم. ما نزلت فيهم، هذه سورة مكية أصلا قبل أن يتزوج علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بفاطمة عليه السلام. نعم. وأما آية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم، وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم. نعم. فإن قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد. نعم. يعني الإرادة هنا إرادة شرعية دينية وليست إرادة اللي هي الكونية القدرية، لما يريد الله يريد عنكم وليس أهل البيت، هي إرادة شرعية دينية، وليس معناها أن الله تبارك وتعالى قد طهرهم تطهيرا وأذهب عنهم، وإنما أراد الله تبارك وتعالى في هذا بما أمرهم به، بما أمرهم الله تبارك وتعالى به. كمثل قول الله يعني يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه إرادة الله تبارك وتعالى الشرعية الدينية، وتحصل هذه اتباع أمره سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أن الله يعني قد فعل ذلك. نعم. فالإرادة هنا متضمنة للأمر والمحبة والرضا وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد، فإنه لو كان كذلك لكان قد طهر كل من أراد الله طهارته، طهر كل من أراد الله طهارته، وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه، وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه، فإن عندهم أن يريد الله ما لا يكون ويكون ما لا يريد. نعم. من باب هذا يجيبهم بأقوالهم في مذهبه. نعم. فقوله يعني عندهم من الإرادة إرادة الله تبارك وتعالى يعني بالنسبة للعبد تكون ولا تكون، قد يريد الله تبارك وتعالى الشيء ولا يقع لأن العبد يريد إرادة أخرى، فعندهم إرادة العبد نافذة. نعم. وهذا على قول هؤلاء القدرية الشيعة أوجه، فإن عندهم أن الله يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد. فقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إذا كان هذا بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلقا بإرادتهم وأفعالهم، فإن فعلوا ما أمروا به طهروا وإلا فلا. وهم يقولون إن الله لا يخلق أفعالهم ولا يقدر على تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم، وأما المثبتون للقدر فيقولون إن الله قادر على ذلك، فإذا ألهمهم فعل ما أمر وترك ما حضر حصلت الطهارة، فإذا ألهمهم فعل ما أمر وترك ما حضر حصلت الطهارة وذهاب الرجس، ومما يبين أن هذا مما أمروا به لا مما أخبروا بوقوعه، ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الكساء على علي وفاطمة والحسين وحسن والحسين، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دعاء النبي لهم دليل على أنه يرجو هذا لهم، شايف أن الله لم يفعل، لو كان إخبار لو كان إخبار أن الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم ليس أهل بيت وطهرهم تطهيرا أن الله طهرهم وانتهى، فإن هذا خلاص لا يجب دعاء، فإنه قد يعني يصير أمر كأنه خلقي خلاص كوني قدري حصل، أما لأنه إنما يحصل يشفى لذلك النبي يعني دعا له قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم وطهرهم. نعم. وهو يدل على ضد قول الرافضة من وجهين، أحدهما أنه دعا لهم بذلك، وهذا دليل على أن الآية لم تخبر بوقوع ذلك. نعم، مش خبر، وإنما هي يعني توجيه. نعم، فإنه لو كان قد وقع لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على نعم. ذلك. نعم، الحمد لله يا لك مثلا أثبت يعني ويسع أهل بيتي وحفرته فشك الله على هذا. لا يقتصر على مجرد الدعاء به. الثاني في الرأي إن شاء الله الحمد لله.